إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله فرجل له ثلاثة أسوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني فهو مالك، فقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. هذه الأحاديث الصحيحة هي في الواقع من حيث المعنى والموضوع كالحديث الأخير الذي انتهى به درس الماضي، حديث أنس حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدفع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد تكلمنا على هذا الحديث فيما تيسر في درسنا الماضي، فلا حاجة بنا إلى أن نكرر الكلام على هذين الشريفين ما دام أنهما يدندنان حول ما دندن حديث أنس الثالث. ولكني أرى أنه لابد من كلام وجيز جدا حول ما يدندن أو تبندن حوله هذه الأحاديث وتركز حوله، فنحن نرى أنها تركز الكلام حول العمل، وأنه هو الذي يبقى ويدخل مع صاحبه القبر، وأنه ما سوى ذلك من مال وخدم وحشم وعشيرة لا يفيده شيئا، وإنما يرجعون كلهم يصبح ماله إرثا للوارثين له، وأما أقرباء وعشيرته فلا يغنون عنه من الله شيئا. إذن كأن الحديث بل يعني الحديث توجيه المسلمين إلى أن يهتموا بالعمل الذي سيبقى معهم أبد الدهر، وأن لا يهتموا بمال وجاه الذي من أسباب الجهل الأهل والخدم والحشم. هذا المال ما دام هذا شأنه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد كما يشير مصنف حينما أورد هذه الأحاديث في كتاب الزهد في الدنيا، يشير إلى أنه ما دام أن المال السلك لا يدفع وإنما الذي يبقى العمل، فعليكم أن تحسنوا العمل، وأحسن العمل يدخل فيه المال الصالح، لأنه إذا جمع مالا وكان صالحا وأنفقه أيضا في السنن المشروعة كما أيضا ذكرنا في الدرس الماضي، فيكون هذا من العمل الصالح ومن الآثار التي يخلده بعد وفاة الدنيا. يأتي إليه آثار عمله هذا الصالح، أسيما إذا كان سببه المال الصالح. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يحض في هذه الأحاديث الثلاثة على أن يحسن أحدنا عمله، سواء كان عبادة أو صلاة أو جمع مال ونحو ذلك. وإذا فهذا هذا العمل ينبغي أن نتذكر حقيقة كثير من الناس يغفل عن بعضها، وكثيرون جدا يغفلون عن كلها. هذه الحقيقة تتحمل درسا خاصا، ولكن أقول كما قلت آنفا فهذا من إيجاز حتى ننمي في درسنا في الأحاديث التي بعدها. العمل الذي يفيد صاحبه في قبره وفي حياته الأخرى هو العمل الصالح وليس مطلق عمل. فما هو شروط العمل الصالح حتى يهتم به المسلم ويجعله قرينه في قبره يدخل معه؟ جاء ذلك في قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير إن هذه الآية في طرفها الأخير تدل على أن العمل الصالح يشترط فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن يكون على السنة، فإذا كان العمل ولو كان عبادة ولكنه مخالف للسنة فليس عملا صالحا، لأنه يشترط في العمل الصالح شرطان، هذا أحدهما أن يكون العمل الصالح مطابقا للسنة، والأدلة على ذلك كثيرة. وحسبي في هذا التذكير حديث واحد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن كل عبادة لم تكن في الإسلام حينما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا العمل لا يكون عملا صالحا. ومن الإيجاز واقتصارا على هذا الحديث أذكر ببحث البدعة وأنها لا تقبل التقسيم إلى خمسة أقسام كما يزعم كثير من المتأخرين، لأن الرسول عليه السلام يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنا أذكركم بهذا البحث لتتأكدوا من صحة هذا الشرط الأول من شرطي كون العمل صالحا الذي استنبطه علماء التفسير من هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا، أي الشرط الأول أن يكون مطابقا للسنة. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل بعد كونه على السنة أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لأنه يقول في خاتمة الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بعمله الصالح غير وجه الله عز وجل، فإن فعل فقد أشرك مع الله غيره ورد عمله عليه، لأن الله كما جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا بغيري تركته وشركه. فهذا العمل مهما كان صالحا مطابقا للسنة، فإذا لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل فهو أيضا موجود، كما لو كان خالصا لوجه الله ولكنه لم يكن مطابقا للسنة فهو كذلك مردود. فهذان شرطان لكل عمل صالح، إذا اختل أحدهما فيه لم يكن عمله صالحا، بل ينقلب عمله وزرا عليه، لو لم يفعله كان خيرا له. لو أن رجلا صلى ركعتين في الليل والناس نيام وصلاهما على السنة بدون زيادة ولا نقصان، إنما كان يستوي وراء ذلك أن يتحدث الناس عنه وأن يقولوا فلان رجل صالح، يقوم الليل والناس نيام بطل عمله، لأنه أشرك الناس مع الله في هذا العمل الصالح. ولكن لو أن عمله بطل فقط ولم يحاسب عليه لكان سبق فيه ظاهر الحديث الصحيح المعروف، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من صيامه إلا التعب والسهر. هذا ظاهر خطر العمل، لكن ليس هذا فقط، بل انقلب عمله وزرا عليه. هاتان الركعتان اللتان ضربنا بهما مثلا للعمل الصالح المطابق للسنة، حينما لم يفسد وجه الله عز وجل فيهما كما لو ارتكب معصية من المعاصي، أي إنه يعاقبه الله عز وجل على هاتين الركعتين لأنه أشرك فيهما مع الله عز وجل، فلن ينام ولم يصلي خير منه وهو قد صلى ركعتين فقط. فلو صلى 11 ركعة وما زاد اتباعا للسنة، لكن مثلا هو قال في نفسه نوى في هذه العبادة وفي هذه الطاعة أنه يرائي مثلا إخوان السلفيين، أنه يقول عنه أصحابه فلان سلفي ما بزيد على السنة، لو نوى هذه النية بطل عمله وانقلب وزرا عليه، ينبغي أن يصلي على السنة يقصد بذلك خالصا لوجه الله عز وجل، لا يستوي إرضاء الناس مطلقا. هذا مختصر من الكلام حول العمل الذي لا يفارق صاحبه ويدخل معه قبره، هذا لا يفارقه سواء كان عملا صالحا او صالحا، ولكن الذي يفيده انما هو العمل الصالح. فما هو العمل الصالح؟ ما شرطه؟ اسلام، ان يكون موافقا للسنه وان يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فتوكلوا عليه الشرطين واعملوا بهما لتكونوا صالحين مكرمين. الشرط الأول أكثر الناس عنه غافلون، بل هم عنه غالون، لأنهم يستحسنون الاتباع في الدين بنزاع كثيرة طرقناها مرارا وتكرارا، لا أريد أن فيها الآن. حصل التفسير الحديث الثالث، ومن القاعدة الفقهية التي أتصها الرسول عليه السلام بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، هذا الشرط أكثر الناس عنه غافلون. أما الذين أنعم الله عليهم باتباع السنة والاهتداء بهدي سيد الأمة عليه صلوات الله وسلامه، فهؤلاء يعرفون حقيقة هذا الشرط ويلتزمونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فعليهم أن يتنبهوا للشرط الثاني الذي لا ينجو من الإخلال منه لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إلا من شاء الله وقريب الموت. أي إن الرياء لا يستثنى منه لا خلافي ولا خلافي، كل الناس معرضون للرياء في أعمالهم الصالحة، والأمر في هذا خطير وخطير جدا. لذلك أحببت أن أذكر بهذه المناسبة وبغير هذه المناسبة أن تجعلوا أعمالكم صالحة وخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. من ذلك ما نحن مبتلون به، والابتلاء لا يكون بالشر فقط بل يكون بالخير أيضا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فنحن مبتلون الآن بالدعوة إلى الكتاب والسنة، هذه الدعوة التي غفل عنها جماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى أصبح هؤلاء الدعاة فئلا ورباء ليس فقط في البلاد الغريبة بل في أصل دارهم، هم غرباء بين زملائهم، بل هم غرباء بين أقاربهم بين إخوانهم، وهذا مما يمدحون به، ولا ينبغي أن يتطلبوا بدعوتهم أن يمدحوا، لكن هذا الواقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى مدح وثناء على هؤلاء الغرباء، وهو بالتعبير العامي نيال، وبالمعنى الشرعي طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يشعر. فكأن هذا الحديث يهنئ الغرباء بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ومنها هذه الشجرة التي جاء ذكرها في القرآن: فطوبى لهم وحسن مآب. طوبى هذه لمن؟ للغرباء. من هم؟ جاء التفسير في كلام الرسول عليه السلام: الذين يصلحون ما أسفل الناس من سنتهم بعد. هؤلاء الغرباء الذين يحيون السنة ويدعون إلى إحياء السنة وإماتة ما يخالفها من البدعة، يجب عليهم أن يراعوا الشرط الثاني في العمل الصالح، أن يكونوا مخلصين في دعوتهم هذه، لا يبتغون من وراء ذلك ظهورا ولا فخرا ولا جدلا ولا أي شيء مما يطيب للنفس الأمارة بالسوء، وإنما هم يدعون لأن الله عز وجل أمر بالدعوة بالكتاب والسنة، ويدعون إلى ما غفل عنه جماهير المسلمين، فحق لهم أن يعنوا بهذه الدعوة، لكنهم على خطر حينما توصي نفس أحد هؤلاء الداعين إلى اتباع الكتاب والسنة أن يتكلم بكلام يبتغي فقط أن يشار إليه بالبنان، لا يبتغي نصح الناس ولا إرشادهم ولا تعليمهم، وإنما الظهور. وهنا تأتي كلمة لبعض الصوفية وهم لهم حكم لا يمكن إنكارها، وهي قولهم: حب الظهور يقطع الظهور. وهذا واقع. لذلك ألح على هذا الشرط الثاني بالنسبة إلينا نحن الدعاة إلى السنة، أن نكون مخلصين في أعمالنا حتى إذا ما دخل عملنا معنا كان معينا لنا مساعدا على حسن الجواب إذا سئلنا: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ويمير لنا الغنى التي تحيط بنا في قبورنا وهكذا. أما إذا كان عملا صالحا العكس بالعكس، هو يتبرأ من عمله حينما ينزل خبره فيأتيه في أصلح صورة فيسأله مانعا فيقول: أنا عمله، يعني عمله بشكل سيء، والعكس بالعكس. ولا أيضا نكر أكثر من هذا، فالقصد أن العمل الذي ينبغي يدخل معنا حيث فارقنا أهلنا ومالنا إنما هو العمل الصالح بشرطين اثنين: الموافقة للكتاب والسنة، وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. تفضلت وتبينت أن البدعة يعني قارنتها لأنها للدين، وأظن أن كثير من الشباب لا يفهمون هذا المعنى، وهذا تخالف الحاكمية لله. يعني هو سؤال في آخر بس. الحديث الذي بعده وهو أيضا صحيح وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا أيضا فأقنى أي أرضى. أيضا هذا الحديث يؤكد الموضوع الذي دندن حوله الأحاديث السابقة، فهو يصور لنا اهتمام الإنسان بصفة إنسانا مطبوعا على حب المال والتكالب عليه، كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في القرآن بقوله: وإنه لحب الخير لشديد. يصور لنا الرسول عليه الصلاة والسلام جنس الإنسان وجنس العبد، فيقول عليه الصلاة والسلام: يقول العبد مالي مالي، يهتم بماله، لكن ما المقدار الذي له من ماله؟ أله المال كله؟ لا، ليس له من ماله إلا هذه الصور التي صورها الرسول عليه الصلاة والسلام. الصورة الأولى قوله: ما أكل فأثنى، أي له من ماله ما لا بد منه يعيش ويحيا ويقوم بحق الله عز وجل الذي من أجله خلقه، فلا وهو توحيده تبارك وتعالى وعبادته، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فله من ماله ما أكل فأثنى، أو لبس فأغلى، الأشياء التي لا بد منها. زيادة على ذلك يتطوع فيعمل خيرا، وهو قوله: أو أعطى فأقنى، أي تصدق بماله ووضع لغيره، فأرضى هؤلاء الذين تصدق عليهم أو وهبهم أو منحهم. فإلى هنا إذا المال الذي للعبد من ماله الكثير الكثير هو المقدار الذي يأكله والمقدار الذي يلبسه، هذا ليحيا وليعيش، لكن هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما يعيش ليقوم بواجب عبادة الله كما قلنا آنفا. والنوع الثاني مما له، أي يعود السائل إليه وليس فقط يتعب بجمعه حوله، هو أنه يعطي غيره فيرضيه، يعطي من ماله، وليس هذا الذي يقتصر على إخراج الزكاة المطلوبة فقط، وإنما يتعداها أيضا إلى الزكوات غير المطلوبة، كما شرحنا ذلك فيما أذكر في درس المضارع. ثم بين عليه الصلاة والسلام نتيجة ما بقي من بعد هذه التصريفات أو التصرفات منه في ماله، فيقول: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. علاقة هذا الحديث وما قبله إذن لماذا يتعب الناس بجمع المال؟ وهذا هو حقيقة المال، ما يستفيد منه إلا بمقدار ما يأكل ويشرب ويلبس، وإلا بالمقدار الذي ينفع به الناس، ثم ما سوى ذلك فهو يتركه ويبقى للناس الذين يرثونه. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي ما قلت في الحديث السابق رواه مسلم، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذائب وتاركه للناس، رواه مسلم. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا أيضا لمعنى الحديث الذي قبله، وإن اختلفت بعض ألفاظه. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. قال: وتقدمت أحاديث من هذا النوع في الصدقة وفي الإنفاق. الحديث في ألفاظه واضح المعنى، إلا أنه قد يشتعل بعض قوله في آخره: أو تصدقت فأمضيت. لو اقتصر على قوله تصدق، ربما يبدو لبعض الناس أنه المعنى تم ووضع، فلماذا قال عطفا على قوله: أو تصدقت فأمضيت؟ ذلك ليلفت النظر عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفي أن يتصدق بأن يوصي مثلا ويقول أنه أعطوا فلان الفقير كذا والمسجد فلان كذا والمسجد كذا وصية، وإنما الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن الصدقة المقطوع فائدتها للمتصدق هي التي يمضيها، يعني ينفذها في حياته، لأنه لا يدري ماذا يحدث فيما لو وصى بها أن تسقط من بعد وفاته. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة أي فأمضيت يشير إلى حديث صحيح في البخاري، لا أحضرني الآن لفظه، وإنما معناه أن الرجل الشحيح البخيل هو الذي إذا حضره الموت أوصى وقال: أعطوا لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فيقول الرسول عليه السلام: وقد كان هذا لفلان فلان، يعني أنت لم تعطه شيئا، لأنه توزع الدنيا إلى الآخرة، فهذا المال سيبقى للناس من بعدك، فهل لا كان هذا قبل هذا؟ أي هل نفذت وتصدقت وأنت قوي تأمل الغنى وتخشى الفقر؟ هذا من تمام الفاظ الحديث الذي لا أعذرني الآن. فإذا أو تصدقت فأمضي، يعني أن تنفذ الصدقة أنت في حالة حياتك وقدرتك وحالة كونك قويا شابا تأمل الغنى وتطمع فيه وتخشى الفقر، كما هو طبيعة الناس اليوم عندك خد درهمك الأبيض ويومك الأسود يخدي ماله لشيخوخته. الشاب لما بيجمع المال بيفكر في مستقبل حياته، فإذا هو حريص على أن يتمسك بهذا المال. الكريم هو الذي يجود بهذا المال حينما تتعلق نفسه به، أما لما يصبح على حافة قبره ويقعد بقى يتكرم ويقول البيت الثاني كذا والبيت الثاني كذا، هذا هو الشحيح وليس هو الكريم، لأن الكريم هو الذي يتصدق حالة تعلقه بالحياة وحالة حبه للمال حبا جما. الظاهر عنوان الباطن خلافا لما يتوهمه كثيرا من الناس ممن لا عقل. ولعل من المفيد أن نذكر بمثل واحد أو أكثر مما يغفل عن الناس جل الناس، أن له ارتباطا بصلاح القلب أو فساده، ذلك ما ابتلع به جماهير المسلمين وبخاصة الشباب منهم من التزيي والتشبه بالكفار، وأسوأ ذلك التشبه فيما فيه مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فحلق اللحية أولا فيه مخالفة لهذا الأمر الصريح، وأعفوا اللحى. ثانيا فيه تشبه بالنصارى كما سمعتم في الحديث وكما هو الواقع، فلا أريد أن أطيل البحث في هذه المسألة على أهميتها، لأني إنما تعرضت لها عرضا. ومن هذا التزيي هو الإعراض عن لباس المسلمين في بلادهم، كل منهم ينبغي أن يحافظ على زي بلده، ولكننا نرى المسلمين جميعا في كل البلاد مع اختلاف عاداتهم وأزيائهم، كما يدل ذلك على ذلك ما نشاهده في هذه البلاد التي تجمع من كل أطراف بلاد الإسلام، نجد أزياء كثيرة ولكن لا اتحاد بينها ولا إشكال في ذلك، لأن الشارع الحكيم لم يفرض على المسلمين زيا خاصا يجب عليهم أن يلتزموه، ولكنه في الوقت نفسه فرض عليهم أن لا يلتزموا زيا خاصا هو زي الكفار. فكأن المسلمين اليوم اتفقوا على أن يوحدوا أزياءهم على النمط الأوروبي الكافر، ولذلك فتجد السوري والمصري والآخره كلهم يلبسون الخميس والبنطلون زي أوروبي، وقليل منهم من يحافظ على زي بلده. هذا التشبه له أثره الفعال في قلوب المسلمين من حيث لا يحسون ولا يشعرون إطلاقا، ولذلك فيجب أن نعنى في جملة ما نعنى بإصلاح الظاهر أيضا مع إصلاح الباطن، لأن هذا الإصلاح الظاهر ينفذ بالصلاح إلى الباطن، والإفساد للظاهر ينفذ بالإفساد وبالفساد إلى الباطن. هذه كلمة أردت أو ألهمت أن أقولها بمناسبة ذلك التفرق الذي وقع فيه بعضكم حينما وجد الأرض خالية ليس فيها زحمة، ونحن نريد أن نحافظ على الأدب، لسنا في ذلك مكرهين، وإنما نحن في ذلك من المتبعين لأوامر الرسول عليه السلام وسنته الصحيحة. بعد هذا أريد أن أتكلم بكلمة حول العلم النافع والعمل الصالح، وأغتنم فرصة وجود بعض إخواننا السلفيين الذين جاءوا إلى هذه البلدة الطيبة من الكويت، فأقول: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية الكريمة علق ربنا تبارك وتعالى لقاء الله عز وجل من المسلم إياه لقاء يلقى عنده جزاءه الحسن بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يعمل صالحا، والأمر الآخر ألا يشرك في عبادة ربه أحدا. وإذا كان الأمر كذلك ففي الآية تنبيه عظيم جدا على أن صلاح المسلم بقلبه وقالبه لا يتحقق إلا بشيء اثنين، إذا اختل أحدهما لم ينفعه الآخر شيئا. الأول العمل الصالح، والآخر الإخلاص لله في هذا العمل الصالح. شوي طوي وإذا كان كذلك فلا بد من أن نكون فكرة صحيحة، كل بحسب استعداده العلمي، إما مفصلا من كان طالب علم، أو مجملا من كان دون ذلك، أن يكون فكرة هكذا عن العمل الصالح ما هو، وعن الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل كيف هو وما الذي ينافيه. أما العمل الصالح فقد ذكر العلماء أنه يشترط فيه شرطان اثنان، قد جاء ذكر أحدهما في تمام الآية وفي آخرها حين قال تبارك وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي يجب أن يتوفر مع العمل الصالح الإخلاص فيه لله عز وجل، وإلا لم يكن عمله صالحا. والأدلة على هذا الشرط حتى يكون العمل صالحا مقبولا عند الله، الشرط والإخلاص في العمل الصالح لله، الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا. فكلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين بأن يخلصوا له في الدين والعبادة والتدين له تبارك وتعالى. ثم جاءت السنة كما هي دائما عادتها مع القرآن الكريم تزيده بيانا وتوضيحا. الآية تقول ما أمروا إلا بالإخلاص، لكن الأحاديث تبين أمرا زائدا ألا وهو أن عدم إخلاص المؤمن لله عز وجل في عمله الصالح يجعل عمله الصالح صالحا يعذب عليه يوم القيامة، ليس فقط يمحى عمله الصالح فيأتي يوم القيامة لا له ولا عليه، ليس الأمر كذلك، بل يكون صاحب العمل الصالح الذي ما أخلص فيه لله عز وجل بل أشرك معه غيره، صاحب هذا العمل خير منه الذي لم يعمله، لأن الذي لم يعمله إن كان العمل فرضا فيعذب على تركه للفرض، أما ذاك الذي أتى بهذا الفرض وأشرك فيه مع الله ولم يخلص فيه لله فيعذب ضعفين، الضعف الأول لأنه ما أدى الفرض، فإذا أدى الفرض وأراد به غير وجه الله فلم يؤدي الفرض، والضعف الآخر أنه أشرك مع الله فهو إذن يعذب على إضاعته للفرض ويعذب على إشراكه مع الله في هذا الفرض. من أجل ذلك كان الذي لم يأتي بهذا الفرض أقل سوءا من ذاك الذي جاء بالفرض وأشرك فيه مع الله ولم يخلص فيه لله. وأما إن كان نفلا غير مفروض فذاك الذي جاء به غير مخلص فيه يعذب بسبب عدم إخلاصه، بسبب إشراكه غير الله في عبادته. أما الذي لم يأتي بهذا النفل فلا له ولا عليه، لأنه لم يضع فرضا ولا أتى إثما بسبب عدم الإخلاص، هذا ما وقع في هذا الإثم. بينما الذي أتى بالنافلة وبالتطوع من العبادة وأشرك فيها مع الله فهو مأجور غير مأجور عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والأدلة في هذا أيضا معروفة في السنة الصحيحة، ومن أخوفها وأشدها ترهيبا لقلب المؤمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، جاء فيه أن أحدهم طلب من أبي هريرة أن يروي له حديث الثلاثة: العالم والمجاهد والغني. فاستعد أبو هريرة رضي الله عنه لرواية الحديث، ولكنه لم يستطيع لأنه أجهش بالبكاء من هول ما استحضر مما في الحديث من وعيد شديد ومؤاخذة بالغة لأصناف ثلاثة هم تقريبا خير الناس، مع ذلك فهم معذبون. ولم يفق أبو هريرة من غشته إلا بعد أن نضح الماء على وجهه، فاستأنف شيئا من نشاطه وتهيأ لإلقاء حديثه، ولكن سرعان ما غشي عليه المرة الثانية وهكذا المرة الثالثة حتى استجمع نفسه وقوته فبدأ يقرأ الحديث. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته بين الناس في سبيلك. يقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل: خذوا به إلى النار. من هذا؟ هذا الذي هو من الجنس الذي قال الله عز وجل في الثناء عليهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العالم الذي ألقي في النار كان من المفروض أن يكون من هؤلاء العلماء الذين يرفعهم ربهم تبارك وتعالى إليه درجات، ولكنه ألقي في النار. لماذا؟ لأنه أخل بشرط العمل الصالح المذكور في خاتمة الآية: ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا أشرك مع الله في علمه الذي طلبه العباد والناس، لأنه لم يطلب العلم لينجو من الجهل وليصلح عقيدته وليحسن عبادته وليعلم إخوانه. ما كان قصده من طلب العلم شيئا من ذلك، وإنما ليقول الناس فلان عالم، ليتصدر المجالس كما قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به العلماء ويماري به السفهاء ويتصدر المجالس حرم الله عليه الجنة أو قال دخل النار. وإنما نعم ويجاري به السفهاء، لعل هناك رواية أخرى ويماري أو طلب العلم ليحسن الناس ظنهم به ويتبركوا به ويطلبوا الدعاء منه ويقبلوا يده، بل ربما يديه أحيانا وتارة رجله ورجليه. هذا أمر مشاهد اليوم. كل ذلك يدل على أن هذا الجنس من العلماء ما كانوا مخلصين في علمهم لله، فيكون مصيرهم عند الله أن يقول لزبانية جهنم: خذوه إلى النار، فيلقى في النار. وفي الحديث إشارة لقوله: وقد قيل، أي إن الذي ابتغيته وطلبته بعلمك قد حصلت عليه، أي إنك أخذت الأجر عاجلا، فخذ أجرك أي وزرك آجلا أي في الآخرة، خذوا به إلى النار. هذا الأول من الثلاثة. فحق لأبي هريرة أن يغشى عليه من البكاء المرة الأولى والثانية والثالثة لهولي ولعاقبة هذا العالم الذي ما أخلص في علمه لله تبارك وتعالى. ثم يؤتى بمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل أو فلان شجاع، وقد قيل أيضا أنت أخذت أجرك خذوا به إلى النار فيلقى في النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك، فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فهذا حديث من أحاديث كثيرة يدلكم على أن الإخلاص في العمل الصالح لله هو شرط لابد منه، فإذا اختل بطل العمل، وليس فقط كما ذكرنا ذلك بطل، بل انقلب إلى وزر يعذب عليه يوم القيامة كما دل هذا الحديث الصريح. ومن تلك الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال: الرجل يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال: الرجل يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال: فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا فالأحاديث كثيرة، ولا أريد أن أطيل أيضا لأن علينا الكلام حول العمل الصالح متى يكون صالحا مع افتراض وجود الإخلاص فيه. من أجل هذه الأحاديث قال العلماء: لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، لم يشرك فيه شيئا. الشرط الآخر في العمل الصالح أن يكون مطابقا للسنة، وهذا بيت القصيد من كلمتي في هذه الليلة، لأني أعتقد أن الشرط الأول ما اختلف فيه المسلمون الحمد لله، فهو من المسائل الكثيرة التي لا يزالون متفقين فيها، بخلاف مسائل أخرى كثيرة لا يزالون مختلفين فيها إلا من رحم ربه. فشرط الإخلاص هم متفقون عليه والحمد لله، وليس كذلك. ليس كذلك الشرط الثاني، وهو أن يكون العمل الصالح مطابقا للسنة، فمع الأسف الشديد إنهم لم يتفقوا على هذا الشرط، إن كثيرا منهم بل جمهورهم يعتقد أن العمل الصالح يكون صالحا لمجرد مطابقته لعبادة من العبادات التي عرفت في الكتاب أو في السنة، وإن كانوا على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح جميعا ما تعبدوا الله ولا تقربوا إليه بهذا العمل. على الرغم من هذا فجماهير المسلمين اليوم يعتبرونه عملا صالحا، وأما نحن فنعتقد أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان مطابقا للسنة، ولو كان عليه صورة العبادة، ولو كان في ظاهره طاعة، فلا يكون عبادة ولا طاعة إلا إذا كان مطابقا للسنة قد جاء به عليه الصلاة والسلام صراحة إما قولا وإما فعلا. أما العمل الصالح الذي لم يجري عليه الرسول عليه السلام والصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح فهذا لا يمكن أن يكون عملا صالحا. أما الدليل على ذلك فمن القرآن الآية المشهورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يظهر استدلالي بهذه الآية على ما أنا في صدده من أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان سبق تشريعه في الكتاب أو في السنة. لا يظهر هذا الاستدلال إلا بشيء من البيان ولو بالنقل عن بعض الأئمة الأعلام، من ذلك قول إمام دار الهجرة هذه المدينة الطيبة، فقد كان يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الشاهد من هذه الكلمة الطيبة من إمام دار الهجرة قوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالدين الذي يتدينه اليوم كثير من الناس ولم يكن يومئذ دينا فهو ليس عملا صالحا، بينما هم يعتبرونه عملا صالحا ويتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. هذا العمل لا يدخل في قوله تعالى السابق: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لأن العلماء علماء التفسير قالوا: لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة وأخلص فيه لله عز وجل. فما دامت السنة لم تأتي بهذه العبادة، أي عبادة، والبدعة تعلمونها كثيرة وكثيرة جدا، فهي ليست عبادة مقبولة. لهذا الحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مثل هذا الحديث هو عمدة الإمام مالك في كلمة السابقة حين قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لأن الرسول يقول: هذا المحدث مردود على صاحبه، فإذا رد على صاحبه فذلك كناية عن عدم قبوله من ربه تبارك وتعالى. كذلك مما يدل على أن العبادة التي أحدثت وطبعت بطابع العمل الصالح فليس من الصلاح في شيء، لأنها بدعة. من تلك الأحاديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث جابر يفيدنا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته أن يفتتح خطبة الجمعة بمثل هذا الكلام. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا كان يكرر ويعتاد هذه الكلمات الطيبات بين يدي موعظته وخطبته يوم الجمعة؟ ذلك ليركز وليمكن هذه القاعدة العظيمة في قلوب السامعين: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد تمكنت هذه العقيدة فعلاً